سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك عفوك ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وسدد ديوننا اللهم احفظ مصرنا من كل سوء ومكروه جنبها يا ربنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ما كتبت في هذه الليلة المباركة من خير فاجعل لنا فيه أوفر الحظ والنصيب وما كتبت في هذه الليلة من سوء فاصرفه عنا وعن المسلمين أجمعين يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الوجه المضيء تحية يا سيدي صلى علي الشمس من أنوار ينتشي بشذاه هو رحمة للعالمين والله من نعمائه أعطاه لما تقلب وجهه نحو السماء والله الوجه للأقصى الشريف موجه والقلب يسعى للذي يهواه نزل الأمين على النبي نزل الأمين على النبي بآية أن ولي وجهك شطر ما ترضى يا كعبة شرفت بحب نبيها فلتسعدي بصلاته ودعاه يا قبلة الإسلام يا قبلة الإسلام يا قبلة الإسلام يا قبلة الإسلام أول مسجد لعبادة الرحمن قد علاه وتعجب السفهاء أن محمدا وتعجب السفهاء أن محمدا عن قبلة الأجداد ما ولاه سبحان من خلق الوجود بأمره والكون يسري في الفضاء بهداه فله المشارق والمغارب وحده إن قال كن فيكون ما أجراه يا رب أصلح أحوالنا في مريضنا يا رب ارحم أمواتنا يا رب فرج كروبنا يا بالقاع أعظمه يا خير من دفنت بالقاع أعظمه يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبه نفس الفداء لقدر أنت ساكنه فيه العفاء وفيه الجود والكرم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا شفيعي عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الصلاة الله أكبر الله